اللي رجليه بتورم وايديها بتورم واللي عنده ارتفاع في ضغط العين واللي عنده ارتفاع حميد في ضغط المخ، كل دول بيبقى عندهم تورم في منطقة اسمها النسيج البيني او النسيج الخلالي. النسيج الخلالي يعني ايه نسيج خلالي؟ يعني دلوقتي انا نسيج كبد، فانا الخلايا بتاعتي دي عشان احطها تبقى مترصة جنب بعضيها فلازم اسقطها في جراوند ماتريكس. في ايه؟ في جراوند ماتريكس. يعني ايه جراوند ماتريكس؟ جراوند ماتريكس يعني بنية جيلاتينية هلامية بسقط فيها البلوك بتاع الخلايا تعيش جواه. يعني خلايا الكبد مش خلايا كبد كده وبس، لا، خلايا العضلات مش خلايا عضلات وبس، لا، ده حواليها وبينها كخلايا في نسيج اسمه نسيج بيني او نسيج خلالي. وهذا النسيج الخلالي نسيج مهم جدا، لانه هو بيظهر وجوده، يعني وجوده بيظهر في المنطقة ما بين الشريان، الجهة الشريانية والجهة الوريدية. ايه رأيك حضرتك في مساج التصريف الليمفاوي؟ طبعا ايه؟ كفت. طبعا كفت. بص حضرتك، قصة سهلة قوي، اما تلاقي تورم في حتة دور على الصندوق اللي قبلها. يعني عينيك ورمت، يعني مش عينيك ورمت، عينيك نفخت، يا باشا دور على صدرك. الـ الـ الـ الضغط العين عالي، دور على المقصورة اللي قبليه، هتلاقي الصدر فيه مشكلة. هتلاقي ايه؟ الصدر فيه مشكلة. رجليك ورمت، دور على الصندوق اللي فوقيها، هتلاقي البطن فيها مشكلة والحوض فيه مشكلة. فمن الصدفة العيان ده يجيله جلطة في الأوردة الليمفاوية. طبيعي يا باشا، طبيعي ده يجيله، طبيعي ان هو رجليه تورم، طبيعي ده يحصل له. انت فاهم؟ فدور على المقصورة اللي قبليها. يعني ما تبصش بصة عبيطة. يعني ضغط الدماغ عالي، ضغط الدماغ عالي، خلي السلاح صاحي. طالما ضغط الدماغ عالي يبقى تخلي السلاح صاحي. قاعدة سهلة وكل الدكاترة عارفينها. فتقوم انت تدور على المقصورة اللي قبلها يا باشا. المقصورة اللي قبلها ده ضغطها عامل ايه؟ يعني هو عالي رخر ولا بيصرف؟ هتلاقي الراجل ده بيكح. يقول لك احنا بنسمع صوت كحة جدي واحنا في الحمام الصبح. فالراجل ده ضغط دماغه عالي وضغط عينه عالي اصلا ونحن منفخة. فبيتعالج يا حبيبي من صدره. فتلاقي دكتور الصدر كاتب له بخاخات وسيريتايد ديسكس وحقن عند اللزوم ويروح المستشفى يعلق اكسجين. فضغط عينيه عالي وحواليه منفخ. الله. وده رجليه تورم عادي برضو يا باشا. البيكتشر دي معروفه، ضغط بطنه وضغط صدره. وانا هحكي النهارده الحته دي باشا. حضرتك انت بين الشريان حامل الاكسجين والوريد حامل الكربون دايوكسيد في وصلات. فانا كعضله ما باخدش من شريان مباشر يا باشا. الشريان ده خرطوم صلب فما بيعديش حاجه. انا لازم اوصل لمحطه فيها الشريان بقى شريين. ماشي؟ الشريان بقى ايه؟ بقى شريين. شريين يعني تصغير شريان. فالشريين ده بدأ يتقطع يتقطع يتقطع يتقطع شرايين صغيرة كده كده كده كده كده كده كده. مية بالسكر أحلى حاجة في الدنيا. المهم بعد كده تفقد أغشية الشريان، بقى شريينات، الشريينات بقت حاجات أصغر، فقدت الغشاء بتاعها، بقت نفاذة لما داخلها، فبدأت تعمل عملية فلترة وارتشاح للسائل اللي جوه نسيج الدم. وخلي بالك من كلمة نسيج الدم، الدم ليس سائل، الدم نسيج متكامل. الدم ليس سائل، الدم نسيج متكامل، اكتبوها يمكن تنفعكم. ونسيج ضام، يعني الدم كونكتيف تيشو. السونستيف تيسو، الناس الدكاترة، السونكتيف تيسو هو ده دم. الدم سونستيف تيسو، مش سائل. الدم يتكون من جزء خلوي وجزء غير خلوي، فهو نسيج. الدم نسيج. هذا النسيج